بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض أيضا، كنا بحمد الله عز وجل قد بدأنا الحديث عن النشاط العسكري للمسلمين في المدينة بعد الهجرة، وتكلمنا عن سرية سيف البحر والتي كانت في شهر رمضان من العام الأول للهجرة، بمعنى أنها كانت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بحوالي 5 أشهر تقريبا. ثم كانت السرية الثانية وهي سرية رابغ، وكانت في شهر شوال. ثم كانت السرية الثالثة إلى الخرار، وكانت في شهر ذي القعدة. وهذه السرايا كان القواد عليها بالترتيب حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عبيدة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سعد بن أبي وقاص من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كانت الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وكانت في العام الثاني من الهجرة. الغزوة الأولى هي غزوة ودان أو الأبواء، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الغزوة الثانية بواط، ثم الغزوة الثالثة سفوان، ثم الغزوة الرابعة ذي العشيرة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلب عير لقريش، كانت قد خرجت من مكة في اتجاه الشام وأفلتت العير. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفلتت العير ومرت، وهذه العير التي أفلتت كانت هي السبب في غزوة بدر التي سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل. في شهر رجب من العام الثاني من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية. هذه السرية عرفت في كتب السير والمغازي باسم سرية نخلة، باسم المكان الذي توجهت إليه. المغازي، عندما نتكلم عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العلم علم شريف وعلم مهم جدا. يكفي أن نقرأ أثرا عن زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين زيد العابدين يقول كان آباؤنا يعلموننا المغازي كما يعلموننا السور من القرآن. كان آباؤنا الحسين واسمه زين العابدين ابن الحسين علي زيد العابدين زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. آباؤنا يقصد الحسين ابن علي ابن أبي طالب كانوا يعلموننا المغازي كما يعلموننا السور من القرآن. زي ما بيحفظونا سور القرآن بيحفظونا المغازي غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. الآباء آل البيت آل البيت اللي بيحب آل البيت يعمل زيهم. دي تربية آل البيت لأولادهم لتربية آل البيت لأولادهم. زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال كان آباؤنا يعلموننا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلموننا السور من القرآن. حفظون القرآن والمغازي غزوات النبي معارك النبي حروب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظونها للأبناء. أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يعلم أبناءه وأبناء أبناءه مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم هذا شرفكم هذا شرف المسلمين هذا عز المسلمين أن نتعلم مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإمام الزهري رحمة الله عليه يقول علم المغازي فيه خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا هتلاقيه في علم المغازي، خير الآخرة في علم المغازي. فيه يعني مسائل كثيرة ومعاني كثيرة تتعلق بالدنيا وتتعلق بالآخرة، دين ودنيا، دين ودنيا. فهذا العلم في غاية الأهمية أن نتعلمه وأن نعلمه لأبنائنا، نحكي لهم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، نقص عليهم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، نحفظهم الغزوات والمعارك والحروب. كانت سرية نخلة في شهر رجب، ونخلة اسم مكان بين الطائف وبين مكة، اسم مكان، مكان اسمه نخلة. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة تجارية لقريش خرجت من الطائف سوف تصل إلى مكة في قافلة تجارية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية يرصدون هذه القافلة. والسبب، السبب أن النبي يهتم بأمر القوافل هو استرداد الحقوق المسلوبة. المسلمين حمد الله عز وجل لا يعرفون النهب ولا السلب ولا الغصب ولا السرقة ولا ظلم الآخرين، أخذ حقوق الآخرين وأموال الآخرين أبدا، وإنما هذه أموال المسلمين، هذه حقوق المسلمين، أخذتها قريش واغتصبتها قريش. عندنا أمثلة متعددة منها ما حدث لصهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، قالوا أتيتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تهاجر بأموالك، منعوه من الهجرة بأمواله ولم يسمحوا له بالخروج إلا بعد أن دلهم على مكان أمواله. وهكذا، وهذا حدث لعدد من الصحابة، أخذت قريش أموالهم، أخذت قريش حقوقهم، ظلمتهم قريش، فهذه السرايا لاسترداد الحقوق المسلوبة ليست سلبا، ليست نهبا، ليست غصبا، ليست ظلما للآخرين، وإنما هي لأخذ الحقوق واستعادتها واستردادها. فالحرب في الإسلام حرب أخلاقية، أخلاقية مشروعة، مشروعة. فهذه السرايا كانت لاستعادة الحقوق المنهوبة، وهذه الغزوات أيضا. واليوم نتكلم عن سرية نخلة، هناك قافلة تجارية خرجت من الطائف في اتجاه مكة، أو ستخرج من الطائف باتجاه مكة، قافلة فيها أموال، فيها بضائع. وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل سرية وأمر على هذه السرية الصحابي الجليل أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. السرية قوامها 12 رجلا، وأنا كاتب اللي قائد السرية هنا عبد الله بن جحش. صحيح، قائد السرية الأول كان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أمين هذه الأمة رضي الله عنه. فلما أراد أن ينطلق أبو عبيدة بن الجراح بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنينا إلى رسول الله، تعلقا برسول الله، اشتياقا إلى رسول الله، ارتباطا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستبقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر غيره، وهو عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وارضاه. اللي يعرفوا الصحابة، اللي يعرفوا الصحابة ودرسوا أحوالهم وعاشوا مواقفهم يعرفوا معنى ما نحكيه. أبو عبيدة بن الجراح من السابقين الأولين، عنده ارتباط شديد بالنبي صلى الله عليه وسلم، عنده تعلق، عنده حب شديد. المسلمين يعرفون هذا بحمد الله عز وجل. إنما لو واحد من أعداء الدين سمعني وأنا بحكي كده بيبقى عنده سوء ظن، فيقول إيه ده أبو عبيدة بن الجراح لما بكى بكى خوفا، ده خايف من القتل مثلا، يقول ده خايف لا يقتل، ده خايف من الحرب، ده خايف من القتال، عنده شيء من الجبن مثلا. لا يعرفون الصحابة ولا يعرفون صفات الصحابة، وأي موقف بنحكيه ممكن يتفهم بمعنيين، أي موقف نحكيه ممكن يتفهم بمعنيين. اللي عارف الصحابة واللي صدره سليم من ناحية الصحابة بيحسن الظن، ويعرف أنهم معدن الصدق رضي الله عنهم وارضاه. لما نقول أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بنعرف من أفعاله وأعماله أنه فعلا كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا. والفراق يبكيه، بعده عن النبي يبكيه. واحد يقول إيه طب ليه ما يكونش مثلا عنده شيء من الخوف أو الجب؟ لأن لما تعرف قصته وتاريخ حياته والمواقف اللي مرت به تقول ده شجاع، تقول ده قوي، ده بطل، ده فارس كان لا يبالي بالموت. لما تعرف قصة حياته تعرف من هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وتعرف أن الخوف من القتل غير وارد في حقه رضي الله عنه وارضاه. أمال اللي يجهله هو اللي يسيء الظن به، اللي ما يعرفوش يسيء الظن. فهمت؟ عرفت؟ ان دي شبهات اعداء الاسلام يقولوها، فكروا فيها، يطعنوا في الصحابة اعداء الاسلام، بل وبعض المسلمين المنحرفين كامثال الشيعة اللي بيبغضوا الصحابة، يطعنوا في الصحابة ويغمزوا ويلمزوا في الصحابة. يقرأ مثلا أثر مثل ما نحكي عنه فيطعن، يقول لا ده كان مثلا جوان، كان خواف. قلوبهم ليست سليمة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نقف مع أبي عبيدة وبنعرف تعلق الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شدة المحبة. وأبو عبيدة بن الجراح مش أول واحد يعني يحدث معه هذا رضي الله عنه وأرضاه. عدد من الصحابة لما يبقى يفارق النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ليس الصحابة فقط، الجذع، النخلة، الشجرة اللي النبي كان بيقف يخطب عليها في المدينة لما صنعوا له المنبر وتحول إلى المنبر، بكى، بكى جذع النخلة، الشجرة بكت حنينا إلى رسول الله، حزنا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قريب منها. الجذع اللي كان النبي يقف يخطب عليه لما النبي تحول عنه بكى، سمعوا له بكاء كبكاء الصبي أو بكاء الجمل أو بكاء البقرة، أصوات الصحابة مش عارفين الصوت ده يشبه صوت الصبي بيعيط ولا صوت البقرة ولا صوت الجمل. ولم يهدأ هذا الجذع إلا بعد أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضنه. النبي حضنه زي الأمة بتحضن الصغير بتاعها، لما حضنه سكت الجذع. اللي بكاه الحنين، الشوق، التعلق، المحبة الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة بن الجراح بكى صبابة إلى رسول الله، تعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر على هذه السرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. وعبد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاه بقية ال 12 يا معاه 11 كلهم من المهاجرين زي بقية الغزوات والسرايا السابقة. سيف البحر فيها 30 كلهم من المهاجرين، سرية رابغ فيها 60 كلهم من المهاجرين، سرية الخراج فيها 20 كلهم من المهاجرين، غزوة ودان كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 70 كلهم من المهاجرين، غزوة بواط النبي كان معه 200 كلهم من المهاجرين، غزوة صفوان النبي كان معه 70 كلهم من المهاجرين، وغزوة ذي العشيرة النبي كان معه 200 كلهم من المهاجرين، وسرية نخلة اللي بنتكلم عنها كان فيها 12 كلهم من المهاجرين. يبقى الأمير على السرية عبد الله بن جحش كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد أن يسير يومين، والنبي حدد له الاتجاه هيمشي في الاتجاه ده اتجاه مكة، بعد يومين ينظر في الكتاب. طيب والمسافة لحد مكة 5 أيام أو 6 أيام، يعني بعد ما يمشي يومين هيفتح الكتاب يقرأ الرسالة المكتوبة. ولما نقول كتب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا، يعني أمر النبي بكتابة هذا الكتاب ولما النبي يؤمر بكتابة هذا كأن النبي هو اللي كتبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب وكان لا يقرأ صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، إلا قليلا. قليل يعني إيه؟ مثلا الخاتم، النبي كان يلبس خاتما نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخاتم موجود والنبي يختم به، النقشة دي محمد رسول الله، لما النبي بص فيها كتير يراها ولا ما يراهاش؟ حفظها، موجودة كتير. فيبقى في حاجات بسيطة النبي حفظها من التكرار والقرب، إنما الكتابات الكتيرة النبي كان لا يقرأ عليه الصلاة والسلام ولا يكتب، إنما كان يأمر بالكتابة. فأمر بكتابة كتاب لعبد الله بن جحش، وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد أن يسير يومين. قال سمعا وطاعة. وهنا أدب الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الأدب، تنفيذ الأوامر بدقة. فعلا عبد الله بن جحش سار يومين، مش يومين، بعد يومين فتح الكتاب يقرأ الرسالة، فإذا فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل بطن نخلة فترصد لنا عيرا لقريش وتعرف لنا من أخبارها. دي الرسالة. ولا تكرهن أحدا من أصحابك. شوف ده اللي حصل، لو واحد ما عنده الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تربى، ما عنده الانضباط، ممكن يعمل ايه؟ يفتحها بسرعة، ما يستناش النبي قال له بعد يومين افتح الكتاب بص فيه. لا، ده ممكن واحد يبص في الكتاب بعد يوم، ده ما عندوش سمع وطاعة، ما تربى، ما عنده انضباط. ممكن واحد يبص في الكتاب بعد ساعة، يمشي ساعة ساعتين ثلاث أربع ساعات يروح جاي فاتح الكتاب بسرعة وبصص في اللي فيه، ما تربى، ما عنده أخلاق، ما عنده سمع وطاعة، ما عنده تربية، ما عنده التزام، ما عنده انضباط، لا يصلح هذا. نما الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يطبقون الأوامر بحذافيرها، لا يخالفون. مع أن الإنسان جوا منه نوازع، نوازع ممكن تدفعه أنه يبص في الكتاب بسرعة، عايز يعرف بسرعة، عايز يعرف إيه اللي مكتوب جوا. لا، هواك لا تطاوعه، لا تستجيب لهواك، انقاد للشرع، سلم نفسك للشرع. سمعا وطاعة، حاضر، نعم. بعد يومين عبد الله بن جحش فتح الكتاب قرأ الرسالة، فإذا فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة، بطن نخلة ترصد لنا فيها عيرا لقريش وتعلم لنا وتعرف لنا من أخبارها. قال سمعا وطاعة لله ولرسوله، وذكر ذلك لأصحابه، وأنه لا يستكرههم. من أراد أن يرجع فليرجع، النبي قال له لا تستكره أحدا، قال من أراد أن يرجع فليرجع، ومن أراد أن يمضي فليمضي وليوصي. هنا بقى بداية الله، قال لهم اللي يجي اللي حيجي معاه يوصي. طب ليه؟ هو في موت؟ هو في قتال؟ النبي قال له ايه؟ ترصد لنا نهير تعرف لنا من اخبارها، خط السير، الحركة من الطائف لمكة، من مكة للطائف، الطائف لمكة. كأن المعنى هذا والله اعلى واعلم. إنما عبد الله بن جحش قال لأصحابه من أراد الشهادة فليمضي معنا، عايز يستشهد يجي معنا، كأنه فهم استشعر إن احتمال يحصل قتال أو مواجهة أو لقاء، فقال من أراد الشهادة فليمضي معنا. هما ماشيين اتنين من اللي كانوا معاه تخلفا، ما كملوش الطريق لعذر. من دولة؟ سعد بن أبي وقاص، والتاني عتبة بن غزوان المازني رضي الله عنهما. ايه السبب؟ أضلا بعيرا لهما فتخلفا في طلبه، مسافة 5 أيام، البعير بتاعهم جري هرب مشى، راح يدوروا عليه غابوا. طب يستناهم عبد الله بن جحش؟ لو استناهم العير هتعمل ايه؟ هتمشي ده معادها، ده النبي بعتهم عشان هو ده المعاد، هتعدي، ده مكلف بمهمة هيروح يرصد العير، هتعدي في المكان ده في توقيت قريب جدا هيروح يرصدها. لو استنى اللي بيدوروا على البعير يفشل في المهمة بتاعته، فتركهما وانطلق. برضو حد كده من أعداء الإسلام يسمع اللي احنا بنحكي عنه يقول لك لا دي حجة، عشان ما يكملوش حجة. ما سيدنا سعد اهو ده كان طالع على رأس السرية ما بيخافش، كان معاه 20، طالع في السرية على رأس السرية قبل ذلك، هو القائد والأمير ورايح قصاد السرية، لو بيخاف ما كانش طلع. فهم أي موقف نحكيه يتفهم كده ويتفهم كده، اللي عارف الصحابة يحسن الظن وأنهم كانوا صادقين لا يكذبون. لما حد يقول ان هو اضل البعير وتهمنه الجمل وراح يجيبه الجمل شرد وجرى في الصحراء، قل له صدقت صادق، صحابة كانوا يكذبون رضي الله عنه وارضاه. فهمت؟ لو واحد في قلبه مرض زي اعداء الدين وزي المسلمين المنحرفين زي الشيعة لا يصدق، يقول لك لا ده عملها حجة عشان ما يكملش. أمور متعبة جدا، متعبة جدا، لازم عندنا صفاء نقاء صدر سليم تجاه الأصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم اللي ربنا زكاهم ومدحهم وأثنى عليهم في القرآن الكريم. اتنين اتخلفوا، سيدنا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان المازني، والتسعة انطلقوا راح، 8 ومعهم أمير السرية، ودي مسافة كبيرة. شوف المدينة لمكة مسافة كبيرة جدا، ماشيين في الصحاري والفيافي والقفار، لحد ما وصلوا المكان اللي اسمه نخلة وكمنوا، كمنوا شوية كده يتحسسوا بيرصدوا، وفعلا عدت القافلة. القافلة دي فيها أموال زيت وجلد، بضائع تجارة، تجارة إبل عير، وكان اللي في القافلة دي 4 فقط. الله ده خير، ده احنا 8 من المسلمين وصد منهم 4 من قريش. الأربعة دول واحد اسمه عمرو بن الحضرمي، والتاني اسمه نوفل ابن عبد الله، والتالت اسمه عثمان ابن عبد الله، الاثنين خوات، والرابع اسمه الحكم ابن كيسان. 4 وعدت القافلة، ولكنهم كانوا في غاية الاحتياط في حرب بينهم وبين المسلمين، وعارفين أخبار السرايا والغزوات السابقة، وإن المسلمين بدأوا يرصدوا العير والقوافل، فكانوا في غاية الحيطة. أول ما يشوفوا ناس كده، وطبعا دول مهاجرين، التسعة مهاجرين، يعني مهاجرين يعني من أهل مكة، يعني معروفين. فالأربعة دول أول ما يشوفوهم هيعرفوهم، دول ده المسلمين الأوائل القدامى، دول المهاجرين للمدينة إلا جابهم من حيادي، يبقى جايين عشان العير. فلجأ المسلمون إلى حيلة، والحرب خدعة. حرب خدعة، إيه الحيلة دي؟ عشان لو تشافوا العير ما تهربش منهم. فحلق عكاش بن محصن رضي الله عنه، عارفينه سيدنا عكاش مشهور جدا، حلق رأسه تماما، حلق شعره خالص وظهر لهم، عدى كده. لما شافوا شعره محلوق قالوا هؤلاء عمار، وما شافوه من بعيد شوية قالوا هؤلاء عمار، جايين من مكة، ده مكة قريبة قوي، حلق شعره خالص يبقى ايه؟ جاي من العمرة، لا معاه سيف ولا معاه رمح ولا معاه سهل ولا اي حاجة، عمرة. فأمنوا لهم، حرب خدعة. شوف تفكير الصحابة رضي الله عنهم، موفقين، مسددين، ملهمين، حكماء، رشداء، فطناء، أذكياء رضي الله عنه وارضاه. والله يمكن واحد زي حالتنا يتربك، تصرف ازاي؟ كشفونا هم، تروح فيه جنب بقى وخلاص. الفطنة فيها حل، الذكاء، والأمر من قبل ومن بعد محتاج توفيق من الله، توفيق من الله عز وجل. وما توفيقي إلا بالله، التوفيق من عند الله عز وجل. طلع لهم سيدنا عكاشة بن محصن وحالق راسه تماما، حالق شعره، قالوا هؤلاء عمار لا بأس عليكم منهم، خافوش منهم قبل ما يهربوا كده. فبدأوا يمشوا إيه؟ واحدة واحدة. الصحابة خلاص، الصحابة موجودين همت، وادي العيرة هيت ماشية واحدة واحدة واحدة واحدة. فتشاوروا، وكان الوقت في آخر ليلة، آخر يوم من جماد الثاني بالليل، ودخل الليل، وكانت الليلة أول ليلة من ليالي شهر رجب. شهر رجب شهر حرام، فيش فيه قتال. فالصحابة تشاوروا، وفي بعض الروايات انها كانت اخر ليلة من شهر رجب، يا اما اول ليلة يا اما اخر ليلة. المؤكد ان هو شهر رجب، وان هو الشهر الحرام. فبقى الصحابة تشاوروا، قالوا ان سبناهم هيخشوا الحرم، ان سبناهم لو دي اخر ليلة مثلا في شهر رجب، لو سبناهم الليلة ينتهي شهر رجب من اشهر الحرم، الصبح هيكونوا في الحرم، برضه ما ينفعش القتال، ولو قاتلناهم قاتلنا في الشهر الحرام، حاجة من اتنين، يعني حربهم في البلد الحرام يا في الشهر الحرام، غير كده هيفلتوا مننا. تشاور، وأخيرا استقر الرأي على القتال بعيد عن البلد الحرام، يقتلون الليلة، الليلة نهجم عليه. فهجموا عليه الصحابة، هجموا على القافلة، ومعهم واقد بن عبد الله اليربوعي من المهاجرين. فرمى عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وده أول قتيل من المشركين في الإسلام، أول قتيل هو في الغزوات والحروب والسرايا والمعارك، أول واحد قتله سيدنا واقد بن عبد الله. قتل مين؟ عمرو بن الحضرمي. ما تنساش الأسامي دي عشان لها وقفة هقولك عليها بعد قليل. واقد قتل عمرو بن الحضرمي. طيب، وبعدين الصحابة هجموا على الثلاثة اللي فضلين، أما نوفل فأعياهم هربا، هرب، عرف يجري ويفلت. واستأثر الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله، واحد من الأخوين استأثر يعني أسلم، والتاني الحكم بن كيسان. فالصحابة أخذوا الأسيرين وأخذوا العير وراجعوا إلى المدينة الحمد لله. طيب الأمر ده خطير. قريش فكروا يجوا من المدينة لحد مكة ويعدوا مكة ويقفوا في نخلة وياخدوا القافلة يقتلوا ويأسروا وياخدوا المال. أمر خطير جدا. مش كفاية سكة الساحل للشام بقت خطيرة جدا، كمان اللي جاي من الطائف. وقبل ما يتكلموا في النقطة ديت أرسلوا وفدا إلى المدينة يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له تقول أنك تطيع الله فكيف تقاتلون في الشهر الحرام؟ إزاي بتخلفوا؟ هي وحشة لينا وحلوة ليكوا بالمعنى كده البلد يعني، إزاي تقاتلوا في الشهر الحرام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، ما أمرتكم بقتال. وأوقف العير ما تصرفش فيها، ما رجعش الحقوق المنهوبة لأصحابها، دلو حاجة عند قريش خد خد أوقفها وقفها. ولم يفدي الأسيرين، ولسه الأسيرين يعني حد إيه الوضع، لسه برضو ده وضع جديد. وعاتب المسلمون إخوانهم، المسلمين في المدينة برضو عاتب الصحابة ليه حربتوا في الشهر الحرام؟ وده أمر كان يعني عند العرب خطير جدا. الشهر الحرام كان اللي قاتل بيأمن فيه، اللي قتل قتيل في الشهر الحرام بيمشي كده آمن، حتى لو أولياء الدم شافوه مش هيقتلوه، شهر حرام والبلد الحرام أيضا. اللي كان قتل قتيل أول ما يخش مكة يمشي لا يستخفي، يعلق في رقبته قطعة من الصوف كما ورد في بعض الأخبار ويمشي آمنا آمنا، لا يزعج أحد لا يفزع أحد. ده بلد حرام ممنوع فيه القتل والقتال، والشهر الحرام برضو ما فيش قتل ولا قتال ولا حرب. فقريش بدأت تطلع الأخويل والاتهامات، ازاي تحاربوا في الشهر الحرام؟ ازاي تنتهكوا حرمة الشهر الحرام؟ ازاي تتعدوا؟ ازاي تتخطوا؟ ازاي تتجاوزوا؟ ازاي ازاي ازاي؟ لحد ما وقع في صدور المسلمين شيء، فعلا احنا عملنا حاجة كبيرة مش كده وبس. وحتى المسلمين اللي محبوسين في مكة قريش بدأت تقول لهم اخوانكم قتلوا في الشهر الحرام، عملوا في الشهر سفكوا الدم في الشهر الحرام، قتلوا وأسروا وأخذوا المال في الشهر الحرام. لحد ما المسلمين في مكة برضو تعبوا، بقى المسلمين اللي في مكة تعبانين والمسلمين اللي في المدينة تعبانين، وقريش عمالة تشنع فرصة فرصة انتهزتها قريش للتشنيع بالمسلمين وبالإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام. أما اليهود فانتهزوها فرصة على حسب طريقة اليهود. قالوا إيه اليهود؟ قالوا عمرو ابن الحضرمي قتل، عمرو يعني الحرب اتعمرت بين قريش وبين المسلمين، والحضرمي يعني الحرب حضرت، واقد اللي قتل وقدت الحرب. قالوا بس دي علامات ان حرب جامدة جدا بين قريش وبين المسلمين، وتفاءلوا بذلك خيرا على حسب طريقتهم. يصطادون في الماء العكر كما يقولون. دخل اليهود في النص والأحداث بدأوا يقولوا بقى، وبدأوا يستنتجوا ان دي الحرب وقريش هتستأصل شقفة الإسلام والمسلمين. كله بيتكلم، قريش بتتكلم اتهامات. واليهود بيتكلموا، المسلمين تعبانين في مكة تعبانين في المدينة، حتى ظن أصحاب السرية أنهم هلكوا. خلاص أمر خطير جدا. الوفد بتاع قريش جيل النبي صلى الله عليه وسلم قدم الاحتجاج، احتجاج رسمي، وظل الحال كما هو عليه إلى أن نزل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ده شق بقى، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله ده بتاع قريش بقى، وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أنتوا فتنتوا المسلمين، كانوا بيعذبوا المسلمين، تقول سبحان الله، يعني أنتوا يا بتوع قريش بجايين تحتجوا أن المسلمين انتهكوا حرمة الشهر الحرام، ده أنتوا انتهكتوا حرمة البلد الحرام. المسلمين اتعذبوا في مكة، نسيتوا عملتوا ايه في بلال؟ نسيتوا عملتوا ايه في عمار وياسر والد عمار وسمية ام عمار وخباب ابن الأرب وغيرهم وغيرهم من المسلمين؟ فين الحرمة؟ ما البلد الحرام، ما مكة لها حرمة. يا ما عذبوا بلال، انواع من العذاب، مرة يلفوا رقبته بالحبل ويدوا الحبل للصبيان يجروا بيه، يقع على الأرض يسحبوه على الأرض من رقبته بالحبل، صخرة تخبط في راسه تخش جوه ظهره. كانوا يعذبون بلالا بأنواع من التعذيب، مرة يشدوا شعره، مرة ينوي رقبته عشان يكسروها، مرة يلبسوه حديد عشان يسخن ويلسعه ويحرقه، ومرة ينيموه على الأرض على التراب ساخن ملتهب ويحطوا فوق صدره صخرة كبيرة جدا، لو ما اتخنقش من الصخرة، لو ما ماتش مخنوق، يبقى يتعذب ويتكوى ويتشوى يتحرق، صخرة مولعة والتراب مولع. فين حرمة البلد الحرام؟ فين حرمة مكة؟ ألم تنتهكوها؟ ألم تنتهكوها أيام وشهور وسنوات؟ ويقولوا لبلال: لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد. وبلال يقول: أحد أحد أحد أحد، كلمة ما عندوش غيرها، توحيد، أحد الله، لا يكفر لا يشرك. الفتنة أشد من القتل، فتنة الرجل عن دينه وإسلامه أشد من القتل اللي بتعترضوا عليه. وهم فتنوا المسلمين كتير في مكة، عمار بن ياسر قعدوا يعذبوا فيه وهو يستحمل يستحمل يستحمل لحد ما في يوم من الأيام ما قدرش يستحمل، قالوا لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد، فبدأ تعبان، فقالوا لا نتركك إلا بعد أن تقول اللات والعزى إلهين من دون الله. مع شدة الاضطهاد والتعذيب قال اللات والعزى إلهين من دون الله، مش يسكتوا، لا، قالوا برضو مش هنسيبك إلا لما تشتم على محمد صلى الله عليه وسلم. فطاوعهم بلسانه، ومر جعل، جعل ده حشرة منتنة تدفع العذرة بأنفها، مخلفات البراز بتزقه كده بمناخرها، جعل حشرة. قالوا لن نتركك حتى تقول هذا إله من دون الله، ايه الإمعان في الإذلال ده؟ فقال هذا إله من دون الله على الجعل حتى يفتدي نفسه، هيموت. أمه قتلت أمامه، طعنها أبو جهل لعنة الله عليه بحربة في قبولها وتركها تنزف حتى ماتت، بيعذبها عمال يعذبها، فأغلظت له القول بيعذبها، فكأنها ردت عليه جامد، ليه بتعملوا فينا كده؟ انتوا ما عندكمش قلب؟ انتوا وحوش؟ انتوا مثلا يعني. لما ردت عليه بغلظة طعنها في قبولها بحربة وتركها تنزف حتى ماتت. ما انتوا قتلتوا اهو، ما انتوا قتلتوا. واخو عمار مات في التعذيب، وياسر اسرع عملوا كتير، وخباب بن الأرط رضي الله عنه وغيره وغيره. قائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة. النهاردة هم اللي رايحين يحتجوا الشهر الحرام، وانتوا انتهكتوا حرمة الشهر الحرام وسفكتوا الدم في الشهر الحرام. فنزلت الآيات، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، كبير، إنما في المقابل بقى الجرائم بتاعتهم إيه؟ صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر من اللي الصحابة عملوه، والفتنة أكبر من القتل. فالصحابة ارتاحوا، فقريش مجرمين، هم البداية، انتهكوا حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام. في أي وقت كانوا بيعذبوا المسلمين، ليل نهار، شهر حرام غير شهر حرام، سنين طويلة جدا. فلما المسلمين قتلوا افتكرتوا النهاردة ان في شهر حرام له حرمة والدماء لها حرمة وكذا، يا ما انتهكتوا الحرمات، يا ما تجاوزتوا، يا ما تعديتوا، يا ما ظلمتوا، يا ما فتنتوا، يا ما عملتوا وسويتوا. إنما هم بينتهزوا بس بعض المواقف، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. ربنا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع، لسه هيحاربوكوا تاني. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هدفهم الردة، إن المسلم يرتد عن دينه وإسلامه، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما نزل ايه الصحابة ارتاحوا، قالوا صح احنا عملنا حاجة كبيرة، بس اللي هم اللي عملوا ايه اكبر، والامور ارتاحت، وبدأ المسلمين اللي في مكة يعرفوا يردوا ازاي على ايه، على الكفار. ما الكفار كانوا عاملين كل شيء يقولوا اخوانكوا قتلوا، اخوانكوا سفكوا، اخوانكوا انتهكوا، اخوانكوا اخوانكوا اخوانكوا، تعبوا. لما نزلت الايات عرفوا يردوا، اللي انتوا بتعملوه ده اكبر، الفتنة أكبر من القتل، الصد عن سبيل الله أكبر من القتل، كفر بالله أكبر، إخراج الناس المسلمين من المسجد الحرام أكبر عند الله. فالمسلمين اللي في المدينة ارتاحوا، والمسلمين اللي في المكة ارتاحوا. وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم في العير وقبل الفدية في الأسيرين بشرط، سوف أذكره لك بعد قليل. لما نزلت الآيات والصحابة ارتاحوا، اللي كانوا من شوية يظنون أنهم قد هلكوا خلاص وحبطت أعمالهم، لما نزلت الآيات جمل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنطمع أن يكون لنا فيها أجر القافلة اللي جبناها دي، يعني لما الحمد لله ربنا خفف عننا وقالنا يعني اللي هم بيعملوه أكبر، نطمع أن يكون لنا أجر. شوف بعد ما كانوا إيه، قال لك بس ده أحملنا عملنا حبطت ملناش حاجة خالص، النهاردة جم طمعانين. فنزل قول الله عز وجل إن الذين آمنوا، بعد الآية دي على طول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال نعم لكم فيها أجر. فسري عنه الحمد لله. طيب قريش بعتين عايزين الاثنين الأسرة، في اثنين أسرة هناك ولا عايزين أموال؟ لا الأموال خلاص ما بيتكلموش فيها، عارفين دي أموال المسلمين رجعت لهم، ده عارفين ما بيتكلموش في الأموال، إنما الأسرة الاثنين اللي في المدينة رايحين في الفداء. أما أحدهما فقد أعلن إسلامه، وهو الحكم ابن كيسان رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، شو النهاردة يقول إيه؟ رضي الله عنه وأرضاه. من شوية كده في الغزوة كنا من المسلمين والمشركين، الحمد لله الأقدار محدش يعرفها. وأما عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة، فدوه ورجع إلى مكة وعاش بها وحارب المسلمين بعد ذلك ومات كافرا. نعوذ بالله من الخذلان. والثالث اللي هرب خلاص ما هرب. طيب قبل النبي ما يفدي بقى الأسرين دول، لما جم عايزين يفكوا الأسرين النبي قال لهم أقبل الفداء، ولكن لا فداء إلا بعد أن يعود الرجلين، سيدنا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان لسه تيهين. النبي قال أخاف أن تقتلوهما بهذين الرجلين، تاخدوهم تقتلوهم لما يجوا نفدي الأسر. ولما وصلوا المدينة الحمد لله كان الحكم بن كيسان أعلن إسلامه، فضل عثمان فاداه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع عثمان. انتهت السرية. بس قريش قالوا ياه، حتى التجارة اللي من الطائف عوروها علينا، يعني بقى بيقطعوا علينا وجايين مسافات بعيدة جدا، أمر خطير لا يسكت عليه. بقت سكة التجارة اللي من الساحل خطيرة ومن الجنوب خطيرة، هتصرفوا ازاي في الأمر ده؟ وهم بيفكروا القافلة اللي بتاعت دي العشيرة النبي طلع يطلبها كانت فلتت وراحت الشام، وآن أوان رجوعها، الوقت اللي المفروض هيرجعوا فيه تقريبا. طيب النبي هيسيبها؟ هيسيبها؟ مش هيسيبها. هي دي بقى سبب غزوة بدر الكبرى، وهذا ما سوف نقصه إن شاء الله عز وجل ونعيش معه. غزوة بدر العظمى، غزوة بدر الكبرى، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.